الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي قال وقوله الحق، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله القائل وقوله الصدق، إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بمعصية الله. وصل اللهم وبارك على صحابته وآله الذين كانوا للحق داعين وبالخير عاملين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا لقاؤنا الثالث معكم في هذا الأسبوع العلمي، نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في هذه المجالس. وموضوع هذا المجلس يتعلق بفئة عزيزة على قلوبنا، وطائفة هم من بني جلدتنا ومن أمتنا، ربما كانوا طائفة من فذات أكبارنا أو إخواننا، إنهم طائفة طالما راودهم الأمل كثيرا وحلموا بأن يفروا من شرف العيش وبأن يهربوا من شبح البطالة، فراحوا من وراء البحار يركبون قوارب ظنوها قوارب النجاة، والحق أنها كانت قوارب الموت. كانوا منصرفين إلى هناك من وراء البحار وهم يحدثون أنفسهم بأن يغيروا كثيرا من واقعهم وأن يحققوا كثيرا من أمانيهم وآمالهم، ولكن كما قال الشاعر: ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فكيف إذا كانت هذه السفن قوارب قديمة متهالكة متهتكة؟ فأضحوا طوائف منهم من لقي حتفه فعاد جثة هامدة، ومن كتبت له النجاة تراه وراء القربان يندب حظه ويبكي مصيره. فإنه مشهد يتكرر كل يوم، واستفحل أمره في هذه الأعوام الأخيرة، مشهد مؤلم ورهيب وموجع، ذلك لأنك تراهم مثلا أو مثل الفراشات تقتحم النيران، مع أنها ترى من سبقها من الفراشات تلتهب فيها النيران وتلقى حتفها من جراء تلك النيران، ومع ذلك تراها دائما متتابعة نحو ذلك المصير البائس. هذا الموضوع هو يتعلق بما يسمى بالهجرة غير الشرعية أو الهجرة غير المنظمة. وقديما كان علماؤنا ودعاتنا الذين بحت أصواتهم وارتفعت خطبهم ودروسهم ينادون بالصد تماما والحد تماما من السفر والإقامة بين أظهر المشركين، لما جاء فيه من كثرة النصوص من القرآن من كتاب الله وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وضبط العلماء الإقامة بينهم بشروط معروفة لديهم، لكننا اليوم صرنا لا نقول لا تذهبوا إلى هناك، ولكن صرنا نقول لا تذهبوا بهذه الطريقة إلى هناك. ونظير ذلك يوم كنا ننادي الناس في الناس بتصحيح اللسان العربي، كنا نقول لهم نرفع شعار اسمه قل ولا تقل، يعني نبين الخطأ في اللغة العربية، قال هذا الصواب هذا خطأ وهذا صواب. لكننا اليوم صرنا نقول الناس معليش تكلموا بالدارجة، تكلموا بالعامية، المهم لا تخرجوا عن دائرة اللغة العربية ولا تتحدثوا باللغة الأعجمية من غير ضرورة ولا حاجة. وهذا الموضوع لن يتناوله إلا من هو كفء له، فإننا اليوم ندع المنبر لصاحبه وكفئه والقوس لبارئه ألا وهو شيخنا والحبيب على قلوبنا أبو عبد السلام حفظه المولى تبارك وتعالى، وهو غني عن التعريف وليس مثل من هو أهل لأن يعرف به، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد خطاه وقوله إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونشكره على تلبية هذه الدعوة، فذلك يدل على كرم منه وفضل، فجزاه الله خيرا وجعله في الفردوس الأعلى هو أهل وذريته، آمين. فليتفضل مشكورا جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم وفقنا لما يرضيك وترضاه وتحبه لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع الذي طلب مني أن أتحدث فيه موضوع جرت به الأقلام وألقيت فيه الكتب وتحدثت حوله الصحف كثيرا، من الأسباب إلى المآلات إلى الاقتراحات، هو موضوع الهجرة والتي سميت بالهجرة غير الشرعية. الهجرة في اللغة هي الانتقال من مكان إلى مكان، أن يهجر الإنسان مكانا إلى غيره، أن ينتقل منه إلى غيره فقد هجر، لكن الهجر يفيد أيضا أنه إذا فارق مكانا فارقه لغير رجوع. والهجرة كذلك تدل على ترك أي شيء، هجر الرجل عمله تركه، هجر الإنسان مجلسا كان يجلس فيه تركه، هجر الزوج زوجته، وقد جاء في القرآن أن من وسائل تأديب الناشز من الزوجات الهجر في المضاجع، يعني الترك المؤقت وفي أسلوب معين. والهجرة من الناحية الشرعية لا أتوسع معكم كثيرا لأن الموضوع متشعب، والهجرة من الناحية الشرعية هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، من دار اللا أمن إلى دار الأمن والاستقرار، من دار الخوف والاضطراب إلى دار الأمن والسلام. وليس هناك مثالا يوضح معنى الهجرة الشرعية كهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة المنورة، إلى يثرب والتي سماها المدينة المنورة. والهجرة قبل الفتح كانت واجبة في حق كل من يدخل في الإسلام، كل من نطق بشهادة الحق ودخل في الإسلام ولم يكن من سكان المدينة وجب عليه أن يهجر المكان الذي هو فيه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا من الناحية اللغوية ومن الناحية الشرعية باختصار. حكم الهجرة قلت الوجوب بالنسبة للهجرة قبل الفتح، بعد الفتح فيه كلام، فيه من يقول بأن الهجرة دائمة قائمة إلى قيام الساعة، وهو متى أسلم الإنسان أو وجد في بيئة لا تحترم دينه ولا يجد فيها الحرية لتطبيق شعائر دينه، فوجبت في حقه أن يهجر المكان إلى مكان آخر يجد فيه السعة من أجل التطبيق الفعلي لأحكام دينه. معناه يبحث عن الأمن، يبحث عن الاستقرار، يبحث عن حرية المعتقد، يبحث عن حرية الممارسة لمعتقده دون مضايقة من غيره. فكلما أحس في مكان بهذه المضايقة وجب عليه أن يهجر، والرجز فهجر، يعني الإنسان يهجر المكان الفاسد والرفقة الفاسدة والجماعة الفاسدة والمكان الذي يتحدث فيه بكلام بذيء إلى مكان غيره، إلى مكان أنظف وأنقى وأرقى. والرجز فهجر. فإذا بعد الفتح منهم من قال بأن الهجرة قائمة، ومنهم من قال الهجرة بالمعنى الشرعي بالمعنى الواضح المتعارف عليه انتهى بعد الفتح، واستدلوا على ذلك بقول الأثر لا هجرة بعد الفتح. ولكن الهجرة من نوع آخر، الهجرة التي ربما يكون حولها خلاف، هل هي مستمرة أم انتهى أمرها بالفتح؟ هناك هجرة أخرى، هجرة المنكرات، هجرة المحرمات، هجرة المعاصي، هذا قائم إلى يوم الساعة لا ينتهي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المجاهد، من الذي يجاهد؟ هو الذي يحمل السيف ويواجه العدو من أجل الحد من أداه للمسلم على المسلمين، أو من أجل نشر الحق والعدل والإسلام والنور. لكن إذا لم يكن هناك داع إلى أخذ السيف، إلى الحرب، إلى المقاتلة، هل الجهاد ينتهي أمره؟ لا، الجهاد مستمر. أكبر عدو يجب أن تجاهده وأن لا تفتر وأن لا تغفل لحظة من الزمن في مجاهدته هما عدوان، عدو في نفسك وعدو في نفسك. عدو يتمثل في النفس الأمارة بالسوء، وعدو يتمثل في من يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني كلاهما أقرب إليك مما تتصور. فينبغي أن لا تفتر لحظة في المجاهدة، في المقاومة على المغريات التي تزين من خلال النفس أو من خلال الشيطان عنه. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمجاهد في طاعة الله فعلا وتركا دائما وأبدا. المسائل المتعلقة بالدين تنقسم إلى شطرين، فعل ترك. المجاهدة بالفعل هو أن الإنسان يكلف نفسه، يحمل نفسه ولو حست بأن هناك شيء من المشاق ومن التكاليف التي لا تطاق في تطبيق الأمر، في تنفيذ أمر الله تعالى، لكن يحمل نفسه، يحمل نفسه، يجعلها تقوم. كمثلا على ذلك صلاة الصبح، صلاة الصبح وصلاة العشاء، الصلاتان اللتان التغافل والغفلة فيهما توسم صاحبها بوصف لا يليق. من استجاب لنفسه استلذت النوم، استلذت الراحة، استلذت السكون، استلذت دفء الفراش، استلذت الغطاء الوافر، يعني تقول له الصلاة خير من النوم، كما جاء في المثال الشائع قال حتى النوم ما عندك ما تدخل فيه. فإذا من المجاهدة أن تجاهد نفسك وأن تجعلها فور سماعك الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تنفض الغطاء عليك وتقوم من أجل طاعة الله، لأنه يناديك المنادي للعبادة التي من أجلها خلقت، ويناديك للفلاح. من المعني بالفلاح؟ غيرك؟ الحاضر، وأنت إذا لم تحضر فاتك الفلاح. إذن يناديك المنادي حي على الفلاح، إذن تقاوي فيه تنازع، فيه منازعة بين رغبات النفس واستجابة لنداء الحق سبحانه وتعالى. إذن هذا نوع من المجاهدة. ولذلك ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه المقصود من رياض الصالحين وعلماء السلف، يعني بعد ابن القيم، كانوا يحرصون على أن يحفظ طلبتهم رياض الصالحين مع الأربعين عن ظهر القلب لما يتضمنه من كنوز نبوية. فإذا ابن القيم في هذا الكتاب أفرد بابا سماه باب المجاهدة، وافتتحه بآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهدوا فينا، معنى ذلك أرغموا أنفسهم، كلفوها مشقة القيام بالطاعة رغم الراحة الوهمية التي يحسونها والتي يجدونها في الاستجابة للراحة والسكون إلى آخره. إذن فالهجرة بهذا المعنى قائمة إلى يوم القيامة، إلى يوم، إلى الساعة. ثم نأتي، حتى لا نتسع كثيرا في هذه النقطة، لأن الموضوع الهجرة غير الشرعية موجودة في هذا العصر، لكن الهجرة غير الشرعية، كلمة الهجرة معناها الانتقال، غير أنها موصوفة بغير الشرعية. العاقل لا يحتاج إلى بيان في بيان الحكم لهذا النوع من الهجرة. كونها موسومة بغير شرعية معنى ذلك مذمومة، مرفوضة، الشرع لا يقبلها، العقل لا يقبلها، القانون لا يقبلها، الوضع الاجتماعي الواقع الذي يعيشه الناس لا يقبلها، يعني مرفوضة من جميع النواحي. فهي غير شرعية من الناحية الدينية، غير شرعية من الناحية الاجتماعية، غير شرعية من الناحية النفسية، لأن الإنسان في ذاته حينما يقوم بهذا الفعل الانتقال من مكان إلى مكان بغير طريقة شرعية، هو ليس راضيا عن نفسه. هو حين تسأله أو حين يتبعه أخوه الأصغر يرده بالعنف إلى البيت، لأنه يعلم أن ما يفعله ليس حقا وليس عدلا وليس مسموحا به، فلذلك يرفضه لمن دونه من إخوته، يرفضه لولده لو كان كبيرا وله ولد. كالمدخن، المدخن تجده يحمل في جيبه علبة سجائر، يخرج سجارة بين الحين والحين يشعل في نفسه النار. جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حينما جاءه، عفوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، عندما جاءه جعفر يطلب منه إعانة من بيت المال لم يجبه، ماذا فعل؟ أخذ قطعة من الحديد إحماها حتى احمرت فصارت كما لو كانت جمرة تلفح صاحبها، فراح يلعب معه يوجهها إليه، ففر وقال: يا أخي جئت أطلب منك مساعدة، رحت تحرقني. فابتسم علي رضي الله عنه وقال: كيف تفر من نار أحرقها صاحبه للعبه، وتدفع بي إلى نار أوقدها صاحبها لغضبه؟ إذن أنت تفر من نار أنا أوقدتها، أنا عبد مثلك، أنا أخوك، أتتصور أنني سأتمكن من حرقك؟ يعني أجرؤ على أن أحرقك بهذه النار؟ غير ممكن. يعني أوقدتها وأشعلتها وأحمررت هذه القطعة من أجل أن ألعب معك، لكن تفر منها، تخاف، تغضب، تثور، وتدفع بي أنا حينما تطلب مني ما ليس لك به بحق، تطلب مني أن أدخل النار التي أوقدها صاحبها لغضبه. فهذا الذي يشعل السجارة يعني أوقد النار للعب وغضب في آن واحد، أوقد النار للعب لاستجابة للهوى، ما أريد به حاشا، الله تعالى خلق الناس على فطرة، كل مولود يولد على الفطرة، إذا كان أبواه على النص الحديث يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، في الواقع الاجتماعي الذي يعيش فيه يقومه سلوكه أو يحرفه أو يجعله يتعلم بعض العادات الجميلة الحسنة أو بعض العادات السيئة القبيحة الذميمة المحرمة كما هو شأن التدخين. إذن هو إشعال للنار من أجل أن يحرق نفسه، أن يحرق صحته، وأن يحرق عبوديته لله تعالى، لأنه فيه جرأة على النار على الله تعالى بالمعصية. أين الحياة من الله تعالى؟ أين الحياة في مثل هذه اللحظة بالذات؟ يعني الإنسان يستحي من أبيه أن يشعل السجارة بجنبه، يستحي من الكبير في المجتمع أن يدخن بحضرته. أنا كم من مدخن عندما يلقاني أنا ألحظ ذلك، يفعل المستحيل يخفي سجارته، يحرق نفسه، يحرق ثوبه من أجل أن يخفيه حياء مني، بارك الله، أنا أشكره من ناحية أنه استحى مني، لكن من أحق بالحياء؟ الله أمانة، أنا عبد لا أملك أن أنفع وأضر، لكن الله. إذن مسألة الهجرة هو أن تنبع في الإنسان إرادة كاملة ثابتة قوية من أجل ترك المحرمات، ترك المعاصي بكل أنواعها. هذا النوع من الهجرة قائم إلى يوم القيامة. ولذلك هذا المدخن الذي حينما تقول له من فضلك اترك هذه السجارة، هي مضرة لصحتك، هي مهلكة لإنسانيتك، هي معصية لربك وخالقك إلى آخره، فيقول لك والله لا أقدر. كيف لا تقدر؟ هل حياتك متوقفة على تناولها؟ لا. هل صحتك متوقفة على تناولها؟ لا. هل إدراكك للمعارف وأنت طالب تدرس في الثانوية أو في الجامعة متوقف على هذا السجار؟ لا. إذن ما الفائدة التي تجنيها من هذه السجارة؟ أعطوني فائدة واحدة. عندما تسأله هذه الأسئلة يحتار من أمره، لا يجد. والله لا أعلم فائدة، ولكني ألفتها. الولف والفلق صعب، يقولوا هذاك ألا ينائم الليل كيف المنام يطيب، الموت حق ولكن الفراق صعب. فإذا هنا معناه يستثقل، يستوحش، يستصعب مسألة الترك لما اعتاده بمشقة، لم يتعلمه بيسر وسهولة، لأن الذين قالوا بالتحريم استدلوا بجملة من الأدلة، من بينها بداية التدخين. الإنسان الذي لم يتناول خمرا في حياته نعطيه جرعة من الخمر، تحدث في نفسه وعقله تغييرا أم لا؟ تحدث. والذي لم يدخن في حياته نعطيه سجارة يمتص منها جرعة واحدة لا ثانية لها، ولكن نرغمه على ابتلاعها، ماذا يحدث له؟ يحدث له نفس المفعول لشارب الجرعة من الخمر. إذن الدخان كالخمر. أتؤمن بتحريم الخمر؟ نعم. إذن الدخان بالخمر، بدليل هذا الفعل، هذا التأثير المتشابه المشترك، هذا التخدير للعقل، تعطيل وظيفة. أنت سميت إنسانا ورقيت إلى درجة التكليف، لأنه ليس كل مخلوق مكلف، هذا التكليف تشريف، أن يكلفك الله بتحقيق خلافته في الأرض وأن يكلفك بالعبودية بعبوديته في الأرض. تحقيق العبودية هذا معناه تشريف. كيف تنحط من هذا التكليف الأعلى إلى درجة الحيوانية إلى أن تفقد إرادتك والله زودك بها؟ إذن هذا النوع من الهجرة يبقى قائما إلى يوم القيامة. الآن نأتي إلى هذه الهجرة التي سنتحدث عنها. سئلت مرة من عدة صوفيين، ولعلكم ولعل بعضكم قرأ الإجابات في بعض الصحف، سئلت وكنت أجبت جوابا كالتالي، أذكره لكم حرفيا. صحفي في جريدة، في جريدتين، وما كانوا يجاوا مع بعضهم اثنين. ماذا تقول في هذه الحراقة؟ في الحراقة، ومسموها الحراقة، كلمة الحراقة. شوف، يعني هذا النوع من الهجرة ليس فيها وصف جميل تستحسنه العقول السليمة. هجرة غير شرعية، يعني ذمتها في في في في اسمها. وكذلك الحراقة، كلمة الحراقة معناها الذي يشعل النار ليهلك الحرث والنسل وما إلى ذلك. يعني ولا شيء يدل على كونها فيها خير. فسئلت عن هذا الحراقة فقلت السفر من حيث هو سفر مشروع، لا يمكن لأحد أن ينكر عدم مشروعية السفر. قد يقول أحدهم في تفاضل من أنواع السفر، لأن سفر العبادة، سفر الطاعة، ليس كسفر مثلا، لا نقول المعصية على مجال المغادرة، لكن السفر السياحة، سفر التعلم، وإن كان سفر التعلم ملحق بالعبادة، سفر العمل. فهؤلاء هناك سفر مأجور عليه، وهناك سفر مباح. يعني السفر من أجل العبادة، من أجل حجة الإسلام، من أجل أداء مناسك العمرة، هذا سفر عبادة. السفر من أجل أن تزار المساجد الثلاثة، هذا سفر عبادة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام، أو المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. هذا السفر عبادة. إذن لا يمكن أن نصدر حكما مطلقا بأن السفر حرام، غير ممكن. إذن السفر من حيث هو سفر، انتقال من مكان إلى مكان، هو حلال. أما ما يلحقه أو يعتريه من الأحكام ينظر فيه من خلال المآلات أو المقاصد. ونحن شرعنا في كثير من أسسه قائم على المقاصد. أمر الله تعالى بقطع يد السارق والسارقة، لماذا؟ لتحقيق مقصد، مقصد يدخل في المقاصد الكلية، في المصالح الكلية، وهو حفظ المال. لأنه لو لم تشرع قطع الأيدي المعتدية على أموال الغير بغير وجه حق لعاش الناس في فوضى. إذن حفظ المال يقتضي هذا النوع من العقوبة. هذه العقوبة إذا شرعت لماذا؟ لتحقيق مقصد حفظ المال. يعني المقاصد الشرعية شيء أساسي. فإذا هنا المقصد كذلك السفر من حيث الحكم عليه، هل هو جائز حلال أم حرام؟ ينظر في المقصد. فقلت مجيبا على ذلك السؤال، السفر إذا من حيث هو سفر جائز لا غبار عليه، لكن إذا نظرنا إلى المقاصد، تعال أيها المسافر، لماذا تسافر؟ أفر من بلدي، أهرب من الحرمان، أهرب من الحجرة، أهرب من تشتت في الأسرة، أهرب من واقع فاسد مر، أهرب أهرب أهرب أهرب أفر. تولي يوم الزحف من الكبائر يعني. عدم الثبات وعدم الصمود وعدم المقاومة، هذا التولي من الكبائر. الهروب لم يكن حلا من الحلول. غزوتان علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن الهروب لا يحقق نتيجة. في غزوة أحد ألم يهرب المجاهدون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما أحسوا بضياع الأمر بانقلاب الكفة؟ من الذي ثبت؟ ثبت رسولنا صلى الله عليه وسلم مع ثلة من أصحابه، فلما التفت الهاربون فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده مع تلك الثلة، استحيوا وخجلوا من أنفسهم، فعادوا بروح إيمانية صادقة، نموت من أجل ما يموت عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، فانقلبت الهزيمة نصرا. وفي غزوة حنين كذلك الحال. إذن الهروب لا يأتي بحل، بل يعقد الأمر. إذن سفرك من هذا المنطلق غير مشروع. واحد. اثنين، الطريقة التي تسافر بها هل هي آمنة؟ لا. كيف تسافر؟ أول شيء أسافر متخفيا عن أهلي، متسترا عن قوات الأمن في بلدي، باحثا عن زورق أو عن خزان يخفيني في داخله كما لو كنت بضاعة تباع وتشترى. يعني أسوق بضاعة إلى الضفة الأخرى. إذا أنت تنتقل في مهانة ومذلة لا مثيل لها. أين إنسانيتك؟ أين قيمتك؟ أين عقلك؟ ومن يهم يسهل الهوان عليه. فإذا أنت حكمت على نفسك ابتداء أنك تفعل فعلا غير مسموح به عقلا اجتماعا قانونا وشرعا، وهو الأساس كما يقول لسان الحال، سياستنا واضحة. يعني لابد أن نكون في شفافية تامة. المسلم يمشي عزيزا مكرما، لا يتخفى لا يتستر، لأنه ليس فيه خطأ. إذن أنت في هجرتك عندما صرت تتستر وتتخفى وتختفي في الخزانات في وسائل غير حتى آمنة على حياتك، فعندئذ أنت تقوم بمجازفة، بمغامرة، ومغامرة خطيرة تكلفك حياتك. إذن هذا النوع من السفر أخذ كلمة سفر كاسم، إلا أن ما وقع فيه من معطيات لا يلحقه بالسفر المباح. ثم أنت تذهب إلى أين؟ عما تبحث؟ أنا أبحث عن راحة، عن الاستجابة إلى الحرية التي أتوق إليها توقانا. أنا متطلع لأن أكون حرا، أنا أبحث عن الحرية. خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء. أنا. طيب هل تجد هذا في سفرك هذا؟ يعني فيه نسبة، كم نسبة هذه التي تجعلك تحقق هذا؟ واحد، نصف، أقل من نصف في المئة. مش نصف في المئة يعني 50، لا، نصف الواحد، ربع الواحد في المئة. لأن الذي يجده هذا الذي يسافر بهذه الطريقة غرق في أعماق البحار، فإن سلم ونجع وصل إلى الشط، قبعة الشرطي أو العسكري تنتظره فتعطيه أنوانا من الذل والمسبات والشتائم والركلات واللكمات والكلمات البذيئة، ثم تسوقه كما تساق الماشية إلى استبلاتها، ويا ليتها كانت استبلات، لأن الماشية عندما تساق إلى مرابضها تجد علفا، تجد دفئا، تجد عناية، أما هو المسكين يساق إلى ما ذكره الشيخ قبل قليل، إلى ما وراء القضبان في أحسن الحالات، وينتظر بكل ذل ومهانة متى يأتي دوره ليعبأ في الباخرة التي خصصت لحمل المتاع والبضاعة وليس حتى لركوب البشر. يعني أنت حكمت على نفسك من سفرك هذا أنك لست بشرا. هذا النوع من السفر يا أخي ليس مباحا وليس مأجورا عليه، بل مأزورا. السفر الذي ينظر إليه ويتحدث فيه عموما، إنسان ينتقل من بلد مسلم إلى بلد الكفر، هناك لا، أن يسافر الإنسان من بلد الإسلام إلى بلد الكفر، كفار. لماذا تسافر؟ إذا قال أنا بحثت عن العمل في بلدي ولم أجد، طرقت الأبواب ولم تفتح، فعلت وفعلت، طيب استخرجت جواز السفر، تحصلت على التأشيرة، وسافرت بطريقة مشروعة من أجل العمل. هنا أيضا سؤال. الإمام أحمد له موقف مثل هذا. الإمام أحمد قال لا يجوز للمسلم أن يعمل لكافر، لما في ذلك من ذل ومهانة للإسلام الذي يحمله وللمسلم الذي يمثله، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فمن قام بهذا فكأنما حكم على نفسه وأعطى ومكن العدو الكافر من أن يتحكم في مصيره، في رقبته، في وقته، حتى في وقته يمنعه من العبادة. يأتي وقت الصلاة ويمنعه من أداء الصلاة. اسمع اسمع، أنا وظفتك من أجل هذا العمل، ليس من أجل هذا القيام، لا أجل. لا أجل هذا، أجل هذا عندما تذهب إلى بيتك. إذن يتسبب عملك عند الكافر من بضيع، يتسبب في ضياع دينك، في ضياع عبادتك، في ضياع في فساد علاقتك بربك. هذا إذا كان ذهابك من أجل العمل. والذين أجازوا مع التحفظ قالوا فعلا إذا كان الإنسان استرزق في بلاده ولم يجد، ولم يجد بدا من الاسترزاق أينما وجد، لأن ذل السؤال ليس يعني شيئا أمرا سهلا وهينا، فإذا يجب أن يذهب ويعمل، لكن بشرط أن يتخير العمل المباح في أساسه، لا يعمل عاصرا للخمر، لا يعمل محضرا لطاولات القمار، لا يعمل غاسلا لأواني الخمر نفسها، يعني لا يقترب من المحرمات، ولا يعمل منظفا لاستبلات ومعلفا للخنازير أكرمكم الله. لأن الذي يقال لنا أن كثير من شبابنا الذين تمكن من الوصول إلى شاطئ الأمان أي عمل يجده يعمل، لأن المسألة مسألة قوت، فتجد أحدهم يعمل منظفا ومعلفا للخنازير في حديقة طربية ولا في حديقة طربية للخنازير، هذا عمل مشروع غير مشروع. إذا كان ولا بد فلا بد من إيجاد عمل يليق بعقيدتك بدينك. تعمل فلاح تنتج غلة حلال، قمح، شعير، فواكه، حلال في أصولها، نعم، بغض النظر عن تحولاتها ومآلاتها بعد التحويل، لا، أنت تعمل بشرط أن لا يكون إنتاجها خصيصا لذلك المحرم، كأنواع الكروم مثلا، أنواع من نوع من أنواع الكروم إذا ما يعني اهتم به وزرع زراعة وعناية وجنيا وما إلى ذلك لا يستعمل على الموائد مباشرة إلى المعاصر، لأنه لا يصلح للموائد، فالعمل في مثل هذا لا يجوز. ربي قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن العشرة لهم علاقة بالخمر. إذا لا بد من النظر فيما ستعمل إذا كنت مهاجرا من أجل العمل. هناك السفر من أجل التعلم، من أجل الدراسة. طبعا السفر من أجل الدراسة والتحصيل العلمي والبحث العلمي هذا جائز دائما، يعني الغالب فيه ما فيش إشكال ولا خلاف إلا إذا كان فيه ذل للمسلم، إذا كان فيه نوع من الاحتقار للمسلم، لأن بعض الجامعات في الغرب تنظر إلى الطلبة المسلمين بمنظار غير المنظار الذي تنظر به إلى الطلبة غير المسلمين. ولذلك الذي وقع في إنجلترا مؤخرا أن مسلمي إنجلترا، وقد التقيت بمدير المعهد وقال عندما لاحظنا ما كان يلحق الطلبة المسلمين من إهانات فاضطررنا في النهاية إلى إنشاء معهد جامعة خاصة للطلبة المسلمين لا يدرس فيها إلا الطلبة والطالبات المسلمين، كامبريدج، جامعة كامبريدج المسلمة، ومديرها أسلم سأذكر بالضبط التاريخ، لكن الحجة الأولى له، الحجة الأولى التي حجها كما سمعتها منه مباشرة كانت في سنة 1992، معنى ذلك كان إسلامه من زمان الثمانينات، وهو يتحدث العربية وبذل جهدا في قراءة العربية والتحدث بها، يتحدثها أحسن مما يتحدثها مدرس اللغة العربية في المدارس العربية. يعني التقينا في ملتقى في مالي من المسلمين ومن العرب من كانت لغاتهم مهزوزة ويلجأ إلى أن يستدل ببعض العبارات من الفرنسية ومن الإنجليزية لتوضيح المراد من كلامه، بينما هذا المدير ألقى محاضرة من ألف إلى ياء لم يخطئ أن يتفوه ولو بكلمة، نصف كلمة خارج اللغة العربية الفصيحة، ولم يلحن لا نحو ولا صرفا في كلامه. إذا كان السفر من أجل الدراسة وفي جو الدراسة معزة وكرامة وفي جو الدراسة كذلك دعوة، لأن أكبر حقل للدعوة وتبليغ مراد الله من تكليف العباد، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أن يكون الإنسان داعية للإسلام أينما كان وكيفما كان وعلى أي حال كان، لأنه يدعو باللسان ويدعو بالحال يعني بالقدوة إلى الإسلام. المسلم ينبغي أن يكون ممثلا سفيرا للإسلام في أي مكان كان. وقد سمعت من طلبة حضروا في ذلك اللقاء من أصل باكستاني ومن أصل جنسيات متعددة أنه كانت لهم مخالفات مع طلبة ليسوا مسلمين، ولكن بالاحتكاك بالمعاملة بالقدوة استطاعوا بعد مدة قصيرة أن يقتنع هؤلاء الطلبة بجدوى الإسلام وبأنه الدين الوحيد الذي يصلح للبشر فاعتنقوا الإسلام. تصوروا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا، رجلا واحدا. تصور أنت تسافر من أجل تلقي العلم، تأخذ العلم وتأخذ الناس إلى الإسلام ولو واحد. كيف يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم خير لك من حمر النعم وخير لك مما طلعت عليه الشمس؟ إذن سفر مباح لكن مع المعزة، يعني عزة المسلم والإسلام، ومع الانشغال الدائم بالدعوة إلى الله تعالى. السفر للسياحة، السفر للسياحة، لأن كثير من هؤلاء الحراقة مش دائما هدفهم الهروب والبحث عما فقدوه هنا، لا، دائما في فضول، فيه سفر فضولي، التعرف على ما عند الغير وانتهى الأمر. طيب السياحة مباح لكن بضوابط، بضوابط. الضوابط ما هي؟ ضوابط ذاتية وضوابط تتعلق بالحواس، حواسك الخمس أو الست. بذاتك ينبغي أن تكون ممثلا في هندامك وسمتك للإسلام، النظافة، الهندام الأنيق، الثوب المميز، الهندام المميز، الشكل المميز، يعني أن تكون مسلما بمجرد أن يراك الإنسان يعرف أنك من المسلمين. وقد كان المسلمون فيما مضى من الزمن يضرب بهم المثل في النظافة، حتى إن أحدهم دخل مدينة أو سأل إذا دخل مدينة فيها مسلمون وغير مسلمين كيف يتعرف على المسلمين؟ قال عندما ترى أحدهم نظيفا أنيقا فاعلم أنه مسلم. هذا للتدليل على أن الإسلام ينبغي أن يكون على سمت معين، وقار، سكينة. هذا في ذاته. ثم حواسه، قال وقد سمعنا هذا مؤكدا في الحلقات الماضية، يقول أحدهم أنا أذهب إلى شط البحر مثلا، أذهب إلى شط البحر ولكني لا أكشف عن عواطي، أنا أسترها ولا أسبح حتى، أبقى فقط على الشط. قالت هو أعمى، قال وأنت أعمية؟ يعني عندما كانت تنظر قال غضي بصرك واحفظي نفسك. قالت هو أعمى، قال وأنت تنظرين ولا تنظرين؟ إذا أنت عندما تذهب إلى الشط إذا لم تكشف شيئا من عورتك لكن تنظر إلى عورة الآخرين مرغما مكرها تغض بصرك، إضاع على عينيك حرقة سوداء، أترضى بهذا؟ لا. إذا كذلك إذا سافرت من أجل السياحة يجب أن تحتاط، وهذا الاحتياط من حيث الأماكن التي تزار، من حيث من تمشي معه من الرفقة، لابد أن تكون في كوكبة كلها مؤمنون صالحون مستقيمون ويحترم بعضهم بعضا ودون خلطة من غير المحارم. يعني مش نروح كوكبة فيها رجال ونساء، لا، ما أنزل الله بهذا من سلطان، لا. السياحة ليست بين الرجال والنساء، المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. إذا تذهب في كوكبة من الرجال، وعلماء النفس يقولون بأن الإنسان يعرف على حقيقته في حالات، يعرف جوهره، يتكشف على جوهره في حالات معينة. أولا إذا كان يخفي من هو، من أي أصل هو، بأي لغة يتكلم في أصله، يعني ما هي لغة أمه، يتخفى من ذلك، فإننا نعطيه مفاجأة سارة بحيث تفرحه فرحا بلغ أوجه، ينكشف، لأنه عند الفرح الشديد لا يتملك أن ينطق بلغة أمه. أو نستفزه ليغضب غضبا شديدا، فعند الغضبة الشديدة كذلك ينطق بدون تحفظ، بدون أن ينتبه لنفسه، بلغة أمه، يعرف أمره. وأما أخلاقه وسلوكه فيعرف بالسفر، لأنه وهو يعيش الآن في حي محمد مهني، العائلات تعرفه ويعرفها، الناس يعرفونه ويعرفهم، الكبير والصغير والمرأة والرجل وما إلى ذلك، فإنه يخجل ويستحي أن يصدر منه فعل أو قول يخل بمكانته ومرؤته بين بني قومه. لكنه إذا اختلى وبعد عن هؤلاء الذين يعرفونه ماذا يفعل؟ عندنا مثل في العربية الدارجة نقول كالمعز. المعز يكون مغلقا عليه في مربطه، فحينما يطلق سراحه ماذا يفعل؟ يجري بدون حدود ويفعل أفاعيل بدون قيد ولا شرط، ينطلق ينتهك الحدود، يأكل في الأشجار ويكسرها ويفسدها وفي الثمار وما إلى ذلك. فكذلك الإنسان الذي معدله فيه شيء وسلوكه فيه شيء، لكن ضوابط قهرية أرغمته على أن يلتزم، وحينما تحرر من تلك الضوابط تكشف على حقيقته. فإذا سفر السياحة ينبغي أن يكون مع الرفقة التي تكبح جماحه وتجعله دائما في مأمن من أن يستجيب لهوى نفسه. بالنسبة الآن قضية مآلات الهجرة غير الشرعية، مآلات الذي سمعناه والذي من خلاله أجبت ذلك الصحفي وأخرج المقال في الغد، الحراقة حرام، عنوان غليظ، والذي يقرأ مضمون المقال يجد بأن العنوان لا يناسب المقال. الحراقة حرام، في الجواب كان قلنا يا سيدي إذا كان السفر مشروع بجواز سفر مستخرج إداريا بشكل مشروع قانوني ويذهب في الحدود المعدة لذلك السفر، ويعني كل أمور هذه، فهذا سفر مباح، لأن الطائرة التي يركبها طائرة معدة لهذا النوع من السفر، وركابها لا تلحقهم إهانة ولا مذلة، بل يخدمون، تقدم لهم خدمات، كل حسب جنسية الطائرة طبعا. ثم عندما يصل إلى المكان هناك مسالك قانونية يسلكها، إذا احترم نفسه يحترمه الغير، إذا التزم المسالك التي أعدت لذلك لا أحد يقول له من أين وإلى أين، يعني يمضي محترما عزيزا مكرما فمحافظا على شخصيته، لكنه أن يسافر في وسيلة تهينه ابتداء وتهينه وصولا وتهينه مآلا، هذه السفرية غير مشروعة وحدها. اثنين، الطائرة حين تركبها في غالب الأغلب أنها تصل بركابها سالمين إلى المكان المقصود، يعني الظن الغالب على الركاب أنهم في أمان، يركب يسافر يصل وينزل ويذهب إلى حيث يذهب، لكن الذي يذهب في هذه الوسيلة لا يأمن أن يمشي مسافة معينة وتغرق به، يموت يهلك، يعني معنى حظوظ وصوله ناجيا إلى الضفة الأخرى نسبة قليلة جدا، إذن هذا مجازف بحياته، وإذا علم بأن النسبة الغالبة حتى 1% أنه سيموت في الطريق فإنه بمثابة قاتل نفسه، بمثابة منتحر، بمثابة ملقي بأيده إلى التهلكة. الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم، الله تعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذن الانتحار حرام، القتل النفسي اللي هو انتحار حرام، تعريض النفس للهلاك والتلف حرام، إذن ما يجازف فيه الإنسان على غالب ظنه أنه يصل إلى هذا المآل فهو حرام. إذن الحرام في جزئية ليس في كلية، لكن هو أخذ الجزئية وغلب لف بها الكل. إذن فعلا إذا كانت الوسيلة غير آمنة في نفسها في طريقها في الوصول وفي الوصول كذلك ليس هناك أمل، فهذه مخاطرة ومجازفة، ونحن لا نخاطر ولا نجازف. متى نجازف ونخاطر؟ عندما نكون في الجهاد، في الجهاد ولا نتهور. ربي قال وأعدوا، ما قالش ألقوا بأنفسكم في المقاومة، وأعدوا لإرهاب العدو، أعدوا له، وأعدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن لابد من إعداد العدة، فكذلك إعداد العدة للسفر، اتخاذ الوسيلة المعدة للسفر وليس العكس. إذن عندما نحاول نبحث عن الأسباب بسرعة، الأسباب التي أدت إلى أبناء، يعني أدت بأبنائنا كما قال الشيخ، هم أبناؤنا، هم بني جلدتنا، هم فلذات أكبادنا، يعني في البداية وفي النهاية لا نستطيع أن نستغني عنهم وأن نستقل عن واجبنا نحوهم، كما لا نستطيع أن نتنكر لهم وأن ننبذهم، هم أبناؤنا. لكن هناك بعض الأسباب تظهر للعقول في بعض الحالات أنها منطقية ومعقولة، لكن في العقل السليم والدين القويم هذه أسباب واهية. منها الأسباب الاقتصادية، فقر، ضيق سكن، فراق، تشتت أفراد الأسرة، انسداد في أبواب العمل، تسرب من المدرسة، عدم تمكن من أن يجد لنفسه مقعدا في مدرسة ما، عدم وجود معاهد التكوين المهني، لأن بعض الناس قدرات العقلية الناس تختلف فيه، من له ملكات يستوعب ويفهم الدروس وينتقل من مستوى إلى مستوى بجدارة، ومنهم من إمكانياته محدودة درسه وابذل جهد معه، ولكن قدرة استيعابه، طاقة استيعابه محدودة. فهو إذن له ملكات تؤهله إلى أن ينجح في مجال آخر. إذا لم يكن في مقدوره أن ينجح في العمل الذهني، فهو مؤهل للنجاح في العمل اليدوي. فإذا لم يجد هذه المعاهد التي تستقبله من أجل أن توهد أن تنمي هذه المواهب وأن تصقل هذه الاختلالات، فإنه كذلك يجد يعني مسوغا لهذا السفر. الأسباب الاجتماعية أغلبها تتعلق بالأسرة، فرق الزوجين، أغلب الحراكة الذين ماتوا والذين أعيدوا مهالين مقهورين، أغلبهم عندما نبحث ونتفحص في أحوالهم الأسرية، إما أن نجد أباهم طلق أمهم، وإما أن نجد أن أحد أبويهم قد مات أو كليهما، وإما أن نجد الإهمال الأسري، الاستقالة التامة من الأب ومن الأم. أين المسؤولية التي حملك إياها الشارع الحكيم؟ كلكم مسؤول وكل راع، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فين أنت مسؤوليتك؟ إذن إهمال، لا مبالاة، الاستقالة التام، الهروب التام من تحمل مسؤولية الأسرة، تجعل الولد ينقم، يتذمر، يبحث عن وسيلة انتقام، وسيلة الخروج من هذا الوضع المتأزم، فلا يجد أمام نفسه إلا هذه الوسيلة، هذا الهروب في وسيلة غير شرعية. يعني هذه من الأسباب التي تجعل الإنسان يفكر في هذا. ثم الأسباب الأمنية، هذا الذي لفظته الأسرة ولفظته المدرسة، تسرب المدرسة إلى أين يذهب؟ مفيش معهد، مفيش نادي، مفيش أسرة، إذن فيه ماذا؟ فيه شارع. أبناء الشارع لهم تكوين خاص، هي مثل ما قال بالأمس الشيخ يوسف الشارع أو الشيخ حاج عيسى، الشارع مدرسة، مدرسة من نوع آخر، تعلم أشياء أخرى، تكون على تكوين آخر، يعني على مهارات وملكات أخرى، تعلم الإنسان وسائل الانحراف، وسائل الفساد، وسائل الانتقام من المجتمع، السرقة، بالقتل، بالاعتداء، بالصراخ. تجد أحدهم لا يملك قوة، ينتقم بالعنف اليدوي، ينتقم بالعنف اللساني الكلامي، يمشي في الأزقة ليلا ويصرخ وانتهى الأمر. فيجد في من يستقبله ويزين له ويغريه بهذا السفر، أنك ستجد وأنك ستجد، يلا نغامر، لا يفكر في العواقب، المهم يتخلص من هذا الذي هو فيه. إذن هذه من الأسباب التي تؤدي بكثير من الشباب إلى اتخاذ هذه المغامرة وهذه المجازفة. طبعا الذي يجده يجد التفرقة العنصرية. تعرفوا الآن احنا عندنا أقرب شواطئ ينزل بها الحراقة، عندنا أولا الحراقة من الجزائر إلى الجهة الأخرى فيها نوعان، في حراقة جزائريين وطنيين أصليين يعني تنبع الهجرة غير الشرعية منا، وفيه معبر الجزائر، معبر للإخوة الأفارقة أيضا يأتون إلى هنا ومن هنا يعبرون. وبأي وسيلة يعبرون؟ يعبرون مع هؤلاء. إذن هناك محفزات بالنسبة لهذا الشباب الضائع في بلادنا، عندما يجد هذه القوافل، هذه الكوكبات من الشباب القادم من جهة أخرى، عابر سبيل إلى جهة أخرى، فإنه يجد فرصة ويفكر في لماذا لا أذهب معهم إلى آخره. لكن الذي يجده هناك يجد التفرقة العنصرية، حراق يستقبل بحفاوة، يؤخذ إلى مركز صحي، يتلقى عناية صحية من علاج، من فحص طبي، من غذاء، من وسائل تجعله إنسان، يعني يحترم، تحترم إنسانيته. وحراج يهان ويذل ويساق سياقة حيوان، حتى الحيوان الحقير. فغالبا يجد شبابنا في هذه الحرقة هذا النوع من هذه العنصرية في التفرقة بين هذا وذاك. ضياع حقوق الإنسان، المواثيق والعهود الدولية نصت على ضرورة احترام الإنسان، حتى وإن جاءك مهاجرا غير قانوني لكنه إنسان تحترم فيه إنسانيته. هذا الإنسان له الحق في أن يحيا حياة كريمة، معناه تهيئ له أكلا، تهيئ له دواء، تهيئ له فراشا، تهيئ له مأوى، ريثما تجد له وسيلة تليق بنقله وإعادته إلى بلده. حقوق الإنسان لا تفرض على هذه الدول أن تستقبل وأن تفتح المجال وأن تجد لهم العمل والدراسة، لا، لكن أن تجد أن تستقبلهم استقبالا يليق بإنسانيتهم. إذن تهدر إنسانيتهم، تضيع حقوقهم كإنسان. ثم فيه مآل مر وخطير يحدث، إن كثير من المبتزين الفاقدين للإنسانية يستغلون هذا النوع من الهجرة للمتاجرة بالإنسان، يجدون هناك أسواق نخاسة لبيع البشر، ويجدون هناك سوق نخاسة لتوظيف البشر. يأتيك إنسان، هذا في أحسن الحالات يأتيك إنسان وأنت كالغارق الذي يبحث عن منقذ، يأتيك ويقول لك تعالى أنا آويك وأجد لك عملا ولكن أنا الذي أدفع لك، فتصير أنت في يده في ملكه كما لو كنت عقيقا، يعني عبدا لسيده، تعمل ما يملي عليك وهو يتلقى عن عملك أجرة لكن لا يعطيك إلا لقمة. يعني بهذه الهجرة أعيدت ما يسمى بالعبودية وبحياة الرق في ثوب جديد في شكل جديد، هذا في أحسن الحالات التي يقول إليها هؤلاء الشباب أن تسترق رقابهم. ثم فيهم يستغل إذا كانوا من عائلات، لأنه فيه في دراسات في تحريات توقع عليهم على شخصياتهم وعلى انتماءاتهم، فإن وجد أحدهم من أسرة يمكن أن تفرض عليها فدية معينة فتفبرك وتصطنع عملية اختطاف لهم وترسل رسائل مساومة فدية هذا المختطف، يبتزون العائلات من أجل أن ترد إليهم في ذات أكبادهم. وفي كذلك من المآلات، مدام الجزائر معبر لمن يأتون من الجنوب إلى الشمال، وفيهم من يذهب منها إلى هذا الشمال في خلطة، في مخالطة، وهذه المخالطة يعني أكثر حالات تفقد إلى ما يسمى بالرعاية الصحية والوقاية الصحية، فأكثر ما ينتشر في وسطهم هذه الأمراض الخطيرة التي عرفها الزمن من الأيدز أو السيدا، من أمراض يعني لا نعرفها في كثير من الحالات، جاء بها هؤلاء بحكم هذه الخلطة وبحكم هذه الهجرة وبحكم هذه المعاملة والوضع الذي يجدونه، لأن هؤلاء الذين أهينوا من جنسيات مختلفة يوضعون موضعا واحدا، وتحدث في وسطهم أفاعيل ما يرضاه الله وللعقل السليم، فتنتج هذه العدوى لهذه الانتقال للفيروسات من أشخاص مصابين حاملين لها إلى هؤلاء المساكين. طبعا الآن بعض المقترحات بعض المآلات كذلك التي أريد أن أذكرها. الآن من نحن؟ من نحن في الجزائر؟ نسأل أنفسنا، مسلمون؟ غير مسلمين؟ هل منكم من يجرؤ يقول أنا غير مسلم؟ ما فيش. حتى هؤلاء الشباب، هؤلاء الأبناء، أبناؤنا ذات أكبرنا، لا يجرؤ أحدهم ويقول أنا لست مسلما. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لكن يرغمون على ترك شعائر دينهم وعلى التنكر لها وعلى تبجيلها وتعطيلها. لم نجد من هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين من قالوا وصلنا إلى المكان فأحدثنا في ملجأنا مصلى، صرنا نصلي جماعة ونعلي صوت الأذان عند أوقات الصلاة، وكنا نصوم رمضان، وكن لا، كل هذا غائب. لماذا؟ فعل الهجرة غير الشرعية جعلتهم يبتعدون، أبعدوا بإرادة وبغير إرادة. ثم إذا كان بعض المهاجرين من الكبار تجد كثيرا منهم يهاجر هذه الهجرة غير الشرعية وأهله يبحثون عنه، أبناؤه يبحثون أين أبي، اختفى أبي، وربما يرفعون الشكوى أنه من المفقودين، من المفقودين، ويسعون إلى إثبات وضعيات إدارية باسم المفقودين، بينما السيد لا مفقود ولا هم يحزنون، إنما انتقل في دهليز وفي خزان وفي إلى آخره وفي الضفة الأخرى يعيش حياة أخرى. إذن في ضياع أسر، في ضياع أبناء. ثم إهدار الأموال. تعرف هؤلاء الممررون الذين يمدون يد المساعدة حقا، يعطون يد المساعدة، تريد أن تهاجر عونك، أساعدك على أن تهجر وأن تخرج من بلدك، لكن يجب أن تدفع. يا أخي غالبا الذي يأخذك معه هو الذي طلب، وهو كذلك طلب منه، وسلسلة المطالبين والطالبين ترتفع وتعلو، وكلما علت كلما زادت، وهكذا. فأموال تهدر، وفي الأخير الحقيقة المرة التي يصل إليها الكثير والانتحار. كثير من الشباب عندما يخيب أو تخيب آمالهم وتضيع جهودهم ويجدون أنفسهم في موضع، في حال إما أن يعادوا ذليلين حقيرين، وإما أن تداس كرامتهم، فيبحث عن حل لنفسه سريع سهل في اعتقاله، فيلجأ إلى عملية الانتحار، وما يدري المسكين أن الانتحار قتل للنفس يحاسب عليه يوم القيامة. المقترحات التي أزعم أنني ممكن تجد بعض الحلول، أولا الجانب الأمني، لا بد من توفير الأمن. ليس هناك حياة تدعو إلى الطمأنينة، تدعو إلى استقرار، تدعو إلى فتح يعني إلى باب الأمل في الإنسان في الحياة مثل نعمة الأمن. الله تعالى ما امتن على قريش إلا بأنه وفر لهم الأمن، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الشاب الذي يعيش خوفا في بيته، خوفا من أبيه، خوفا من أخيه الأكبر، خوفا من الأسرة، خوفا من المحيط الاجتماعي، خوفا من مكان في الشارع يجلس فيه، خوفا من الخلطة، خوف خوف خوف قلق اضطراب، فهذا لا يساعد على الطمأنينة وعلى الاستقرار، يجعل الإنسان دائما يبحث عن بديل. فلا بد من توفير الأمن الأسري أولا، والأمن الاجتماعي ثانيا، وهذا لا بد من تضافع جهود مؤسسات، مؤسسة الأسرة، مؤسسة المسجد. وهذه الندوات هي من جملة الحلول، وربما من أصلحها وأحسنها، لروادها أن يأخذوا زادا لو نقلوه، لو بلغوه أولا يأخذون أجر، بلغوا عني ولو آية، ويأخذون أجر أنهم يقنعون الغير عن العدول عن فكرته، ويأخذون أجر إن أقنعوه أن يكون من رواد مثل هذه الندوات. إذن الجانب التربوي لابد للمسؤولين في البلد من تكثيف إيجاد مؤسسات، لأن الفراغ قاتل. الشاب يجد مقعدا في الدراسة ولا يستغنى عنه في مرحلة، كما هو في المنظومة التربوية أن التلميذ يصل إلى مرحلة معينة، ثم إذا وصل 100 تلميذ نحن نأخذ فقط 50% و50 أخرى لا نستطيع أخذها. طيب والخمسين الأخرى هذه فين تروح؟ شايفين؟ إذن لابد، صحيح 50% هم الذين نجحوا باستحقاق للانتقال من مرحلة إلى مرحلة، الذين لم ينجحوا باستحقاق لأن ملكاتهم، لأن ذهنياتهم، لأن مستعد يعني فروقهم الفردية، لأن مقدراتهم العقلية ليست مؤهلة من أجل الاستمرار في مثل هذا التوجه. إذن لابد من إيجاد، هناك محللين اجتماعيين، محللين نفسيين، دارسين متتبعين لدراسات التلاميذ، فحينما يجدون تلميذا قدراته العقلية لا تمكنه من أن يستمر في الدراسة يوجه إلى الاحتراف في مهنة معينة. والاحتراف مشروع في ديننا بل مطلوب، إن الله يحب اليد المحترفة. ثم العناية بالأسرة، لابد من الحد، من إيجاد السبل، من التوعية والتحسيس، من لأجل إيجاد هذا النزيف في تفكك الأسرة. تعلمون لو ذهبنا إلى المحاكم نجد بأن اليوم المخصص للجلسات المتعلقة بالأحوال الشخصية يعني قضايا يندى لها الجبين، وعندما تبحث وتحلل المشاكل تجد بأنها مشاكل لا تستحق الوصول إلى هذا المكان، لا تستحق هذا التعقيد. إذن غياب التحسيس، غياب التوعية، غياب الحضور لهذه الندوات عقد العلاقات الأسرية، فلا بد من إيجاد سبل لتحسين العلاقات الأسرية. فيهم من كتب كتابا سماه العلاقات الأسرية، فجدير بأن يقرأ وأن يدرس. هذه بضعة اقتراحات، بضعة رؤى وتصورات أدليت بها أمامكم. أسأل الله تعالى فيما وفقت إليه الأجر والصدق والإخلاص، وأسأله فيما أخطأت العفو والمغفرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله في الشيخ الفاضل، وزاده الله علما وفهما، ووفقه لكل خير في الدنيا والآخرة، إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمول. وقبل أن كان هناك أسئلة قبل أن أوجهها للشيخ حفظه الله، فهناك فقط بعض الخواطر التي إن سمح الشيخ أن نضيفها لإخواننا الكرام. والخاطرة الأولى المتعلقة بهذا الموضوع تتمثل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات على ظهر بيت أو على ظهر بيت ليس له حجار، بمعنى ليس له سور، ليس له سور مش مدور، يعني تمام، مثلا على ضالة، هذه الضالة مش مدور عليها البريك مثلا، فمن نام على ظهر بيت ليس له حجار برئت منه ذمة الله. وذمة الله هو عهد الله، يعني ما يدخلش في العهد تعالى باش يحميه، يكيله الله تعالى إلى نفسه، وإن أراد الشيطان أن يستزله ويؤذيه فله الضوء الأخضر لذلك. وتتمة الحديث: ومن ركب البحر حين أو يرتج في صعد البحر فقد برئت منه ذمة الله. فلاحظ هذه المسألة تتعلق حتى بالإنسان كي يروح مثلا يسبح، فبإجماع الفقهاء يحرم ركوب البحر للتجارة والجهاد إذا كان مضطلما، يعني صعد هائج. ومثل هذه الأسفار الطويلة الخروج هذا، لا شك أن البحر من خلال هذه المدة كلها مظنة كبيرة للهيجان، وخاصة أنهم يركبون ليس البواخر الكبيرة التي هي مظنة النجاة، البواخر الكبيرة مثل الجبال كما وصفها المولى تبارك وتعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، كالجبال. لكن يركبون زوارق هي لو مشى بها في نهر لا أوشك أن يغرق، فكيف ببحر مضطلم؟ لذلك سنتذكر هذا الحديث. ولذلك قال الشيخ قبل قليل: اعتبره منتحرا لو مات، لأن الله لا يحفظه، يعلم أن الله لن يحفظه في هذا السفر، برئت منه ذمة الله لأنه لم يتخذ الأسباب المشروعة. كذلك من الأمور التي لا بد من بيانها هو قول الله تبارك وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. وقال الحكماء: ليس كل ما يلمع ويبرق ذهبا، ليس كل حاجة تلمع ذهب، فما عليه الكفار من متاع الدنيا ونعيم زائل ومتاع حائل إنما هو مجرد بريق لا يظهر ولا يزن شيئا أمام المشاكل المشكلات النفسية والاجتماعية التي يتخبط فيها الكفار في أيامنا هذه. فهم الآن يبحثون عن النجاة وينتظرون من يمد إليهم يد العون، فنسبة الانتحار لديهم أكثر مما هي عندنا بكثير، ونسبة المخدرات وغير ذلك من الآفات الاجتماعية أكثر مما عندنا بكثير. غاية ما في الأمر أنهم مثلهم كمثل العجوز الشمطاء، جعلت زينة على وجهها حتى لا تظهر على حقيقتها، فيغتر بها من الجاهل بحقيقتها. فالمسلم ينبغي أن يعلم أن المخرج الوحيد للنجاة من هذه الفتنة وغيرها هو تقوى الله تعالى وأن يتزود بالإيمان. فالمؤمن إذا علم حقيقة الغرب وحقيقة ما عليه أهل الغرب فإنه مستحيل أن يطمع فيما في أيديهم، ويعلم أن النجاة ليس فيما بين أيديهم. ومن عاش هناك واطلع على أحوالهم يعرف هذا. حتى نحن نتحدث عن حتى الإنسان اللي يروح مثلا بالكوارت المقود، هم حتى اللي يروح مثلا بالسفر القانوني هذا اللي راح، هل تظن يعني أنه راضي عن نفسه؟ يعني كيقول تحدثك مع ناس يعني دكاترة وأطباء من المسلمين، كان أكثرهم والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، يعني إنسان كسبوا ما شاء الله هذا شاذ تماما، فأكثرهم كسبهم يعني في مآزق كثيرة. وذكرت لكم قبل مدة ناس يبعثوا أسئلة من بلاد الكفر يريدون أن يستحلوا كل شيء، لماذا؟ لكثرة الضرورات اللي عليهم تما، كل شيء كثير من الأشياء محرمة، غير كما قال سئلنا في هذا المسجد عن حكم المرأة التي تولدها امرأة كافرة الجمعة، حكم المرأة المسلمة تولدها امرأة كافرة، والعلماء متفقون على أن المرأة الكافرة لا تطلع على عورة المرأة، يكفي. وغير هذا كثير كثير جدا، التعليم الجنس، أنا أعرف ناس هربوا من إنجلترا مؤخرا، لماذا؟ لأن التربية الجنسية كانت مقررة في 10 سنة، كي يكون في الولد في عمر 10 سنين، التربية الجنسية مباشرة، لكن الآن فكروا أن ينزلوها إذا كان في عمر 7 سنوات، هذه المدارس انتهى. وأنا لقيت إنسان يبكي، ما بك؟ قال زوجتي طلقتني وأخذت أولادي. تروح دير العدة في الدار. زوجته طلقت، وكان قال لا طلق زوجته، حاجة تغلب صح تهدر الهدرة. فالمرأة هي التي تحكم تربيتها في بلدها. المهم ليس كل ما يلمع ذهب المسلم، ينبغي أن يتحلى بالعزة والكرامة التي وفقه الله إياها. كذلك من النصائح التي وجهت الشباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري الصحيحين: أوصاني خليلي أن أنظر إلى من هو تحتي، لمن هو دوني. وأيضا أبو ذر في مسند الإمام أحمد قال: أوصاني خليلي بسبع: أن أحب المساكين وأدنو منهم، وأن أنظر إلى من هو دوني، ولا أنظر إلى من هو فوقي. يا إخوان، هل لكم في العاصمة، يعني لو كان تشوفوا الناس اللي عايشين في الريف، ما تشوفوا الناس اللي عايشين يعني خارج العاصمة، حالهم يندله جبين. أين نحن منهم؟ يعني شيء لا يصدق، شيء لا يصدق. بعض المناطق لا يمكن أن تتخيل أن تعيش فيها يوم واحد، يوم واحد فقط ما تقدرش تعيش فيها. ما كان هكذا، النخلاء بعد كان 5 ديار وثلاث شيوخة ودري صغير يلعب وبيونة. تخيل نفسك تعيش هناك لا أمن، يعني فراغ مو بس قاتل، يعني مدمر يعني شيء. احنا اذا وش نشوف؟ شوف الحمد لله رانا في خير اكثر مما هم عليه من هو دوننا. لكن الانسان ينظر الى النعم التي يتقلب فيها ليل نهار، نعمه الاهل، نعمه الاصحاب، نعمه المسجد، نعمه لا اله الا الله التي تسمع كل وقت، نعمه صلاه المسجد. هذه النعم، وليموت المسلم مسلما ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اما هناك لا يكاد المسلم ان يرتد عن دينه ويبتعد عن شريعته. فهذا ما أقولش أقل مخاطر، من أعظم المخاطر التي يتعرض إليها الإنسان، خاصة كما قال العلماء: المساس، كثرة المساس تذهب الإحساس في أول يوم، تنكر ما عليه الكفار، تنظر ما عليه أهل القدر اللي قلبه حي، ينكر ما عليه الكفار، تشوف الصليب هذا في كل مكان، تشوف الناس تسمع الناقوس تاع الجرس تاع الكنيسة، في اليوم الأول تشمئز نفسه تقول سبحان الله ما هذا، ترى الكفر الصورة، ناهيك عن المعاصي الأخرى. أن يتسفدون تسفدا حامل الطرقات. ففي اليوم الثاني تبقى تنكر شوي، اليوم الثالث الرابع الخامس عادي تولد الأمور. بالعكس تولي أنت تتميع، تولي تقول وش فيها. بعدين أسبوع آخر شهر آخر تولي تقول يعني هادو ما يكونوا على باطل، هادو مستحيل يكونوا على باطل. فبتدخل لك الشك في عقيدتك والبعد عن دينك. هذه كلها أمور الإنسان يعلم أنها ستصل ولا يشعر. الغاز إذا تسرب لا تشعر به. شو اللي يمرق الغاز؟ شو اللي يفيق الغاز؟ اللي خارج البيت. كي يدخل البيت يشم يقول كانت ريحة الغاز، أما اللي داخلها ما يحسش حتى يفتك به ويهلكه. وأخيرا هو من بين الأمور التي تلفت بانتباه الإخوة، يعني تبين لهم الناس، قل ما بالكم العلماء اختلفوا في الحرقة من العمرة للحج، فما بالك بغيرها. الحرقة من العمرة للحج، شوف سافرت سفر قانوني بتأشيرة وذهبت العمرة، هل يجوز أن تبقى إلى الحج؟ يعني تهتك تلك التأشيرة. هنا أقرأ فتوى أهل العلم، منهم من خصها أجازها بسفر الحج حجة الإسلام، منهم من منعها مطلقا والذي تدل عليه أصول الشريعة. وقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، عندك عقد، عقد مع هؤلاء أعطاوك مدة انصرف. فكالمسلم يحترم العقود ولو مع الكافر، ولو مع الكافر. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولو مع الكافر. نحن لسنا مثل اليهود الذين يقولون ليس علينا في الأميين سبيل. شوف مثلا بعض للأسف من أبنائنا وإخواننا يسرقون ويستبيحون السرقة في بلاد الكفر، في إنجلترا أو فرنسا أو ألمانيا يسرقون، وذهب هناك طائفة من الناس الذين يدعون الدين والتدين، فبان من يسمون بجماعة التكفير والذين ينشرون الإرهاب بين المسلمين يبيحون أخذ أموال الكفار هناك من البنوك من غير مهميته ويسمونها غنائم، وانتشر وكثير من الناس يستفتوننا ويسألون ويهتفون يا شيخ جاءنا جماعة شو من ذي يضرون والناس راهي تعمل بها، لماذا؟ أليس بينك وبينه عقد؟ أليس الذي يجب احترام حقا للإنسان ولو كان كافرا ما دام ليس حربي، ليس بيننا وبينهم حرب، الإنسان يحترم العقود، أعطاك أنت ما تدخلش بلاده إلا بعقد، إلا بعقد، الإنسان يعلم أن مجرد نقض العقد ها هو مذمة ومعصية، فالمسلم يتحلى بالإيمان بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الرحمن وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوفى الله تعالى على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. وجدت لو أن الشيخ كفاني عن هذا. الحقيقة المسألة كثير من المصطلحات في ديننا وخاصة في الحديث النبوي الشريف حملها العلماء على تأويل ليس على ظاهر المنطوق به، لأن عندما يقول أنا بريء معنى ذلك برئت ذمته ممن يرى بالعيش وسط المشركين وكأنه لا يأمن أن يشرك معهم، فمحفزات الشرك وبواعث الشرك ومعينات ومغريات ليصير مثلهم أكثر من أن تحصى، فهو إذن لا يأمن على إيمانه وعلى توحيده وهو يعيش بين أظهرهم، فهذا يدخل في باب الهجرة، أن من دخل في الإسلام وهو في بيئة غير مسلمة ينتقل منها إلى بلد الإسلام حتى يأمن على دينه وعلى تطبيق شعائره من الصلاة والصيام والحج والعمرة وما إلى ذلك. أما قضية بريء يعني براءة تامة بحيث أن مفهوم وظاهر النص على أنه لم يعد مسلما، يعني من راضي بمثل هذا العيش خرج من ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكن العلماء حملوا هذه المعاني قلت على التمام، يعني من لغى فلا جمعة له، معناه ليس معنى لا جمعة له إطلاقا، لم يطلب أحد لها في جمعته أن يعيدها صلاة الظهر. دل ذلك على أن صلاة الجمعة صحت وأجزأته غير أنها خالية من الأجر، يعني لا جمعة له كاملة الأجر. من ترك صلاة ثلاثة أيام فلا حظ له في الإسلام، لا حظ له في الإسلام ظاهر النص أنه لم يعد مسلما، يعني خرج من الملة وصار كافرا. وتعظم هذا المعنى حديث أخرى، ولكن كثير من شرح الحديث قالوا لا حظ له في الإسلام كاملا ما دام مؤمنا مقرا بفرضية الصلاة، لم يجحد ولم ينكر فرضيتها، فهو مسلم عاصي. إذا لم يخرج من دائرة الإسلام خروجا تاما، إنما إسلامه ناقص غير تام. فكذلك هنا من رضي بالعيش بين أظهر المشركين فقد برئ منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس على سبيل الكفر والشرك، إنما على سبيل أن يقبل وأن يستلذ البقاء وأن يكون غير آمن على نفسه وعلى دينه وعقيدته. فلذلك فهذا فيه وعيد وشديد الوعيد، شدة الوعيد والتحفيز على ترك ذلك المكان وانتقال إلى دار الأمن. والله أعلم. طبعا هذا حقيقة ليس سؤالا، ولكن مجرد استفسار. هنا الذي مات هو حراد كما يسمى، أين يدفن؟ الآن نخرج من الحراج إلى المنتحر الذي ينتحره، يقتل نفسه بحديدة، يقوم يوم القيامة بحديدته وهو يطعن نفسه، تجرع سما، يقوم يوم القيامة وفي يده سمه يتجرعه في الجحيم طبعا. لكن هل يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟ نعم، لأن القتل لم يخرجه من دائرة الإسلام، هو عاصي ومرتكب كبيرة ولكنه لم يكفر بها، هذا على فرض أنه انتحر وهو في تمام قواه العقلية وهو مريد لذلك الانتحار، مختار له. أما هذا الحراج، أنا أقول بأنه في غالب الأحيان هو ضحية، هو ضحية معطيات ذكرناها، ضحية تفكك الأسر، ضحية ضياع الاجتماع، ضحية الطرد المدرسي، مش تصرف المدرسي، ضياع عدم وجود ملجأ يتكفل به. إذن هذا الضياع هو باحث عن نفسه، الحركة بالنسبة إليه بمثابة بحث عن النفس عن الذات، وصادف أن مات في هذا البحث، في إطار هذا البحث، أن نحكم عليه أنه كافر؟ لا. إذن يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. فإذا تنزه تفاضل الناس أن لا يصلوا عليه فهذا أمر آخر، لكن أن لا يصلى عليه وأن لا يدفن في مقابر المسلمين لا. والله أعلم. جزاك الله خير. أما هذا السؤال فقد أجاب عنه الشيخ أو عن مثله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جامع مشركا فهو مثله، نار المسلم والمشرك لا تتراءيان. بعد لا تتراءيان يعني ما يتجاوروش مع بعض، النار تاعه ما يتجاوروش مع النار تاعه. من خالط مشركا فهو مثله لا يقصد أنه كافر مثله، وإنما هذا للتنفير كما قال الشيخ قبل قليل. هذه الأحاديث جاء بها للزجر والمبالغة، أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين، من غشنا فليس منا، أي ليس من أهل من أخلاقنا وطريقاتنا وخلقنا وغير ذلك. المهم اتفق العلماء على أنه ليس يريد من هذا الحديث الكفر المخرج من الملة. إذا هذا الشيخ قبل قليل أجاب عن مثله، وإذا لم يكن هناك ثمة سؤال فنختم إن شاء الله تعالى هذا المجلس، ونذكر الإخوة دائما ب صلب الموضوع، وهو أن السفر إلى بلاد الكفر محرم إلا بشروط كان قد بينها الشيخ، إذا سلم من معصية الله تبارك وتعالى وأسقط على المسلم أن يعتز بدينه ويقيم شعائره، فهذا جائز له. أما بغير الطريق الرسمي، هذا غير القانونية والتي تسمى غير الشرعية، فهذه لا تحل لما فيها من مخاطر. أولا القانون لا يسمح بها، ثانيا الشرع لا يسمح بها لما بينه، أيضا لتعرض النفس إلى الهلاك. هذا ملخص ما ذكره حفظه المولى. وفي الحقيقة هم الآن الكفار يدفعون فاتورة كبيرة لسماحهم لمثل هذه الليلة. كانوا في أول الأمر يشجعون في 1914 الحرب العالمية الأولى بعدما انتهت، ثم جاءت الحرب العالمية الثانية في 1945 انتهت، فاحتاج الأوروبيون خاصة إلى يد عاملة، إلى من يستعملونه لإقامة دولتهم، فاحتاجوا إلى يد عاملة، فشجعوا مثل هذه ما يسمونه بالهجرات. إلا كما ذكر الشيخ أن الهجرة انتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ليس العكس. كانوا يشجعون ذلك وبذلوا في قصارى جنوب ورأوه من الحلول، فسرعان ما كثر عدد المسلمين هناك فطالبوا بحقوقهم الرسمية، ونشأت لجنة حماية حقوق الإنسان فزادت دعمت ذلك. طبعا مع وجود المسلمين هناك بهذه الحقوق ارتضى بهم غيرهم، تفاقم العدد من 2000 في 2006 من 1996 إلى 2006 إيطاليا وإسبانيا فقط 4.5 مليون مهاجر غير شرعية من 10 سنين، يعني 10 سنين إيطاليا وإسبانيا، إيطاليا سردينيا ويروح على إيبيريا في إسبانيا، أكبر نسبة معروفة في هذين البلدين. كما أمريكا تعاني من المكسيك، تعاني من المكسيك وسلفادور يدخلوا لها طريقة غير شرعية. هذا أمر عالمي، يعني أزمة عالمية، لكن هؤلاء ليس لهم ما يخسرونه، ليس لهم دين يبكون عليه، نحن نبكي على أصحاب الدين أصحاب الحق كيف يكونون ضحايا لمثل هذه الأشياء. المهم لاحظوا 4.5 مليون يعني رقم خيالي في بلدين فقط، وخاصة المغاربة والجزائريين والتونسيين ويتخذون معبرا آخر زيادة على المعبر الجزائري ليبيا. معروفة هذه صارت شبكة معروفة كما ذكر، تبتز فيها أموال كبار حتى في مصر يعانون 30,000 جنيه الواحد، 30,000 جنيه الواحد يدفع كي يخرج من البلد. والآن فيما يخص الموتى الذين ماتوا، نسأل الله تعالى أن يرحمهم وأن يغفر لهم وأن يرزق أهليهم الصبر. الإنسان يتخيل بقي إذا عنده خوف، ما في يتخيل فقط يتذكر أن الأمر صعب، أمر صعب علينا أن الإنسان يتخيله. فهناك لجنة في البلد هذه وتطالب، يعني والحمد لله ربما يسر لها ذلك، أن تأتي وتذهب إلى أخذ جميع الجثث التي في المشارع هناك التي وجدت وحفظت لامور مثلا، أو لا تزال في البحر، يعني هيئات تكلف بالبحث عن جثث، قالت حتى وما يهمناش يكونوا جزائريين، لا شك أنهم مسلمون تام، يعني حتى الليبيين والتونسيين يعني في ضحايا كبار. وتعرفوا ما أثارته ليبيا مؤخرا عدو الاتحاد الأوروبي أنهم تعمدوا قتل كثير من المهاجرين هناك، لماذا؟ السجون ملئت، أين يضعون؟ فأحرقوهم في الماء وأطلقوا عليهم النيران في الزوارق، هذه أمر معروف يعني، والاتحاد الأوروبي يتنكر لذلك. وين ماشي إذا أنت نفيتهم؟ هناك لجنة في أوروبا طالبت اسمها لجنة حماية حقوق المهاجرين، أبى الاتحاد الأوروبي المصادقة عليه، قالوا لا. فطالب اللي يريدون أن يضيقوا الخناق عليهم ويفعلوا فيه ما شاء، عشان ما يكونش ضحية مثل الأشياء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي شبابنا ويأخذ بأيدينا إلى الحق وطريق الأمن والسلام، وأن يدخلنا جميعا وإخواننا الكرام دار السلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والشكر موصول للشيخ الجليل حفظه المولى تبارك وتعالى، وجزاكم الله خيرا على حضوركم وعلى حسن انتباهكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يشفيك.